بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المؤمنين أن أحوج ما يكون المسلم فيه إلى التمسك بدينه عند الفتن، عند الفتن، وخصوصا الفتن المتلاطمة التي تموج كموج البحار، لأن هذه الفتن إذا جاءت وقع فيها من وقع فإنها هلاكه ودماره، عياذا بالله. يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء عن أنس وعن جندب وعن حذيفة والنعمان بن بشير وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال، أي الصالحة، فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرج الترمذي بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في معنى هذا الحديث: يصبح الرجل يحرم دم أخيه ومال أخيه وعرض أخيه ويمسي مستحلا لذلك، ويمسي مستحلا لذلك. فهذه الفتن التي تموج كموج البحار لها آثار سيئة ولها عواقب وخيمة، وهي سبب لشقاء أصحابها في الدنيا والآخرة. فالمسلمون أحوج ما يكونون إلى التمسك بالدين والاجتناب للفتن عند هذه الفتن، وإن كنا مطالبين ولا بد أن نجتنب جميع الفتن، والمسلمون مطالبون عند الفتن أن ينشدوا الإصلاح للفتن وأن يصبروا، وكذلك أيضا أن يستعملوا الطرق النافعة في دفع الشرور والفتن. والملاحظ أن هنالك من إذا جاءت الفتن التي تهلك الحرث والنسل والتي تجلب من الشقاء على الناس والتي تسبب الأضرار، هنالك من الناس من يسقطون فيها، وهنالك من الناس من يتجهون إليها ويدعون أو يظنون أنهم فقهاؤها وأنهم فاهمون لأمرها. فلهذا نذكر لكم ما يحصل من بعض من يقع في هذا. فهنالك من الناس من إذا جاءت هذه الفتن استقبلها وناصر أهلها قائلا: أنا مع القوي، أنا مع القوي. هذه المقولة لهذا السلوك الذي سلكه ضررها عظيم، ضررها عظيم على قائلها وعلى صاحبها. لماذا؟ لأن هذا القائل هذه المقولة والسالك سبيلها إنه جهل من هو القوي، إن القوي هو الله، إن القوي هو الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. القوة في الدنيا والآخرة إنها لله الواحد القهار القاهر فوق العباد، إنها لله العزيز الحكيم. قال الله في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وكثيرا ما يقرن الله بين قوته وعزته سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العزة كلها لله، وأن القوة كلها لله، وأن القهر في الدنيا والآخرة لله، وأن الأمر كله بيد الله، وأن التصريف للعباد والتدبير للخلق إنه بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من الأمر شيء. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. فهذا القائل جاهل قوة الله، ومن قوته سبحانه أنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر من طغى وبغى على العباد ومن كفر وجحد وعاند. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم في أصحاب الظلم والبغي والكفر والعناد: فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في قوله قوي شديد، قال: الذي لا يغلب ولا راد لقضائه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وكذلك أيضا يقرن الله قوته بالمتين، بالمتين. قال سبحانه في كتابه الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشراح والمفسرون: المتين شديد القوة، شديد القوة. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: هو الشديد الذي لا تنقطع قوته ولا يلحقه في أفعاله شيء لا يلحق في أفعاله شيء من المشقة ولا يمسه لغوب أيها المسلمون، إن الله عز وجل قوي شديد العقاب، يقول في كتابه الكريم: إن بطش ربك لشديد. فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ألا يرضى أن يكون المسلم مع الله القوي العزيز؟ ألم يقل الله في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز؟ ألم يقل الله في كتابه الكريم؟ قال في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وهكذا أيضا يقول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ألا يكون المسلم مع ربه الذي يكفيه شر كل ذي شر، مع ربه الذي هو أرحم به والذي هو أحفظ له والذي يقدر على الدفاع عنه؟ أيها المسلم، سلم أمرك لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، فالأمر إليه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فقد جاء من حديث ابن عباس وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلهذا نقول إن المسلمين عند الفتن وعند حصول البغي والظلم والاعتداء والقهر بحاجة إلى أن يكونوا مع ربهم القوي الشديد ومع دينهم الحق ومع من كان على حق في نصرة المظلوم وفي التعاون على البر والتقوى. أيضا هذا الذي يقول إنه مع القوي، إنه جهل أن المسلم إذا أعطاه الله قوة فاستخدمها في طاعته سبحانه وفي مرضاته فتلك نعمة القوة، وإن استخدمها في معصيته وفي البغي على عباده وفي التعسف في التعامل مع الخلق أن هذه القوة وبال على صاحبها فمن استخدم قوته فيما يغضب الله عز وجل إننا نرحمه ونشفق عليه، ولا نرضى أن نكون شركاء، ولا أن نكون أعوانه وأنصاره، ولا أن نكون معه خشية أن يصيبنا عذاب الله، لأن المشاركة للمبطل يصير المشارك معرضا نفسه لعذاب الله عز وجل. انظر إلى ما يفعله الله بمن يكون مستخدما لقوته في غير مرضاته. قال ربنا في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انظر إلى قوة الله تنزع الملك، هذا قوي الذي أعطاه الله قوة ولم يستخدمها في طاعة الله، يأخذه الله ويأخذ ملكه ويقهره مهما كان معه من الرجال والأعوان والأنصار، مهما كان معه من الحيل التي يستخدمها ومن الآراء. الأمر لله الواحد القهار. يا سبحان الله، كيف نغفل عما لربنا سبحانه وتعالى من عظمة وجلال وكمال سبحانه وتعالى، ومن أفعال يفعلها سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها. انظر الذي عنده قوة، لسنا بحاجة إلى أن نعينه على ما هو عليه من الشر فيزداد شرا على نفسه وعلى غيره. هذا من جملة الخذلان، من جملة الخذلان. إنما نسعى في كفه إن قدرنا على ذلك، وإن لم نقدر ابتعدنا عن شره وعن إعانته. فقد جاء من حديث جابر ومن حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه عن ظلمه. هذا المطلوب من المسلمين، من الحكام والرؤساء والقادة وجميع المسلمين. كل يكف الظالم حسب ما يقدر وحسب ما يتسنى له ذلك. هذا من مطالب الشريعة، من مطالب الشريعة. كذلك أيضا هذا الذي ظلم وطغى وبغى، كما سمعت، ينزع الله منه الملك الذي ظلم من أجل الوصول إليه، وبغى من أجل الوصول إليه، وأخذ الحقوق ومنع الحقوق من أجل الوصول إليه. يأخذه الله، يأخذ الله منه الملك، الأمر إليه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن من استخدم القوة في الظلم والبغي على العباد أنه ممهل من قبل الله وليس مهمل. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. أين سيذهب الظالم إذا جاء من الله ما لا يرد، إذا نزل من الله ما لا طاقة له به؟ أين سيذهب؟ وبمن سيستغيث؟ وإلى من يستجير؟ يا عباد الله، إننا بحاجة إلى أن نكون مدركين لعواقب الظلم والغشامة، ولعواقب البغي والخديعة والمكر بعباد الله سبحانه وتعالى. فاحذروا ثم احذروا الغفلة، الغفلة، هذه العواقب. أخذ الله للظالم سواء كان فردا أو كان شعبا أو كانت دولة أو كان، فالله بالمرصاد، الله بالمرصاد. فيا من تقول أنا مع القوي، احذر، إن القوي هو الله، يأخذ من تعدى وطغى وبغى. ولن تنفع هذا المتعدي قوته لا رجال ولا عتاد ولا أحد ممن معه، فكونوا على مقتضى ما جاءت به الشريعة الإسلامية. روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن أبا مسعود ضرب غلاما له، وكان الرسول بعده وخلفه. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا مسعود ضرب غلامه، مع أنه قد يكون تأديبا فقط، قد يكون الضرب للتأديب لا بغيا ولا ظلما، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبا مسعود اعلم لله أقدر عليك منك على هذا، اعلم لله القوي العزيز القدير القاهر فوق العباد، لله أقدر عليك منك على هذا. ما أحوج الناس إلى أن يأخذوا بهذا الحديث العظيم وأن يعلموا أن الله أقدر عليهم، وإن كان عند أحدهم قدرة وإن كان معه أعوان وأنصار على الشر والباطل، إنها خديعة وإنه مكر من الله بهذا الصنف وخذلان من الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم لا ترضى أن ترتع في الظلم، لا ترضى أن ترتع في الظلم، ولا ترضى أن تسلك سبيل البغي لا مع ولدك ولا مع أهلك ولا مع جارك ولا مع الفقير والمسكين واليتيم والأرملة ولا مع أحد من الناس، وحتى مع رئيس دولتك ومع دولتك. فتعامل مع الناس بما جاءت به الشريعة، بما جاءت به الشريعة، الشريعة الإسلامية الغراء قد جاءتنا بكل خير ودعتنا إلى كل نافع وإلى كل صالح، وحذرتنا من كل شر فيا معشر المسلمين، المطلوب من المسلمين أن يدركوا عواقب الظلم والبغي على العباد، عواقب الظلم والبغي على العباد. فلهذا المسلم يرضى لنفسه بالسلامة ولا يعرض نفسه للهلاك ولا للدمار، إما من أجل مال أو من أجل جاه أو من أجل ملك. يا مسلم أي شيء أنفع لك من سلامة دينك ومن بقاء صلاح دنياك وحالك؟ يا مسلم لا تخدع مع الفتن ولا تأخذ بالفتن إلى ما لا تحمد عقباه، إلى ما لا تحمد عقباه. فيا معشر المسلمين، الملازمة للحق مطلب شرعي، والملازمة للعدل والتمسك بالدين والبعد عن الفتن هو الذي ينتفع به المسلمون وتصلح به أحوالهم بإذن الله رب العالمين. فندعو أنفسنا جميعا إلى هذا. أيضا هذا الذي يقول أنا مع القوي ترك فريضة عظيمة، فريضة عظيمة. ما الفريضة هذه؟ إنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت به السماوات والأرض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لب بعثة الأنبياء والرسل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس الإصلاح في الأرض، أساس الإصلاح في الأرض. فإذا الناس تعاملوا بهذه المعاملة أن يعينوا من ظلم وأن يرقصوا لمن بغى وطغى إلى غير ذلك، فما أشأم هذه المعاملات وما أشأم العقوبات بسببها. فيا مسلم المطلوب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما تستطيع، إذا كنت لا تقدر أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر في مسألة وفي قضية ما كلفك الله بذلك، لكن لا تقول الباطل ولا تلعن المبطلين ولا تدافع عن عمن يأتي بالشر وعمن يلبس على الناس ويدعوهم إلى الفتن. احذر أن تكون مشاركا، أن تكون مشاركا. السكوت سلامة. كذلك أيضا هذا الذي يقول هذا الكلام إنه دل على ضعف تدينه، إن أعظم الناس دينا أعظمهم غير على الدين، وإن أضعف الناس دينا من جعل دينه نهبا للناهبين وسلبا للسالبين، يعطي هذا جزءا ويعطي هذا جزءا ويبيع لهذا بكذا من المال وهذا وهذا. يا مسلم دينك أغلى من كل شيء، أغلى من نفسك. أنا بيعه من أجل الدنيا؟ أنا بيعه بشيء للمسلمين عياذا بالله. فيا مسلم تعاملوا, تعلم الغيرة على الدين والمحافظة على الدين أيضاً الذي يسلك هذا المسلك. أنا مع القوي إنه معرض إلى أن يكون من جملة المداهنين والمجاملين ومن جملة الواقعين في الزندقة وفي النفاق، يخشى عليه أن يكون واقعاً في هذا. فيا مسلم المطلوب أن تترفع عن هذه الطرق التي سمعت مغبتها وسمعت ما فيها من غوائل، وإن كان بعض الناس لا يدرك هذه الغوائل ويظن أنه الذكي وأنه الحصيف. لا يا مسلم، إذا جاءتك الفتن إن لم تكن فقيها في الفتن فارجع إلى علماء الأمة وإلى حملة الشريعة وإلى علماء الملة الإسلامية واسأل عن الفتنة وعن عواقبها وأضرارها وماذا تصنع أما أن يفتي الشخص نفسه بنفسه كلما جاءت فتنة. بعض الناس كلما جاءت فتنة تراه ركز نفسه معها وظهر معها باسم أني مع القوي، ولغرض أن يتحصل له على زائد ناقص كما يقال من حطام الدنيا. هذه أنفس لم تعرف عزتها ولم تعرف علو مكانتها ولم تعرف غلاءها أنها غالية. لا تباع بالحطام الفاني، لا تباع بالحطام الفاني. أيها المسلمون، المطلوب التجنب عن هذا الطريق. ندعو المسلمين عموما حاكما ومحكوم، رئيسا ومرؤوس، قادة أحزاب ومشايخ قبائل وعلماء، إلى أنهم يحذرون أن يسلكوا هذه الطرق. أنا مع القوي، من معه ثورة سار معه وسار في طريقه، من معه مصائب وإفساد في الأرض سار معه. لا يليق بك أبدا، لا يليق بعقلك، لا يليق بدينك، لا يليق بذكائك أن تكون خراجا ولاجا. أنت مسلم، اختارك الله لدينه ودعاك إلى أن تصدق معه وأن تكون معه ومع دينه ومع عباده الصادقين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكن مع الحق وأهله، وكن مع السنة وأهلها، وكن مع المظلوم بقدر ما تستطيع. أما أن تعرض نفسك لسلوك هذا الطريق الذي سمعتمه قبل قليل، والله نخشى عليك من الدوائر، أن تدور عليك الدوائر. فالله عزيز ذو انتقام، الله يمهل ولا يهمل. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. يحذر المسلم أن يكون له أوجه متلونة ومتقلبة، يثبت المسلم على دينه ويتمسك بدينه، والله ناصر دينه وناصر عباده وأولياءه. وإنما يبتلين الله بالفتن ليعلم الله الصادق منا من الكاذب والثابت من المتزعزع، وليعلم الصابر من غير الصابر، وليعلم المحق من المبطل، أي ليظهر الأصناف هؤلاء، ليظهرهم للناس. فكن عبد الله عارفا بحكمة الله عز وجل، في وجود الفتن وفي جريانها وفي هبوبها وحصولها. فيحذر المسلم من أن يكون كما سمعت من هذا الصنف الذي حذرنا منه آنفا. ألا وإني ذاكر لكم أمرا، ألا وهو التفريق بين مدارة للناس وبين المجاملة والمداهنة للناس. هاتان المسألتان من المسائل التي حكمتها الشريعة، التي حكمت كل شيء، المدارة للناس. قالوا هي بذل الدنيا لصالح الدين، بذل الدنيا لصالح الدين. قال هذا القاضي عياض والقرطبي وغيرهم من علماء الإسلام. يعني عندما ترفق بأشخاص وتعطيهم من دنياك ليصلحوا في دينهم، وإن لم يصلحوا ترفق بهم وتداريهم لتكتفي شرهم أو لتكفى شرهم، هذه تسمى مداراة، وهذه مشروعة، وهي داخلة في قوله تعالى: وقل عبادي يقول التي هي أحسن، وداخلة في قوله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمداري للناس، للعصاة، للفسقة، للكفار، من أجل أن يتحسن حالهم الديني مضمض شرعي، والمداري لهم من أجل أن يكفى شرهم، هذا أيضا من الأمور الجائزة في الشريعة، من الأمور الجائزة في الشريعة، الذي يدفع عن دينه بماله ويدفع عن عرضه بماله، هذا مطلب من المطالب الشرعية، لأن العرض أعظم من المال، ولأن الدماء والأنفس أعظم من المال، فجعل المال للدفاع عن الدين أولا، وهكذا أيضا للدفاع عن النفس هو الدفاع عن العرض. فالمدارة جائزة، والمداري لا يرضى بمنكر ولا يرضى بما عليه المدارة من انحرافات ومن معاصي، وإنما يرفق به. ولهذا قال بعض العلماء: المدارة الرفق بالجاهل في التعليم، والرفق بالفاسق في النصح، والرفق بالفاسق في النصح، هذه مدارة مشروعة. ومن المدارة أن الشخص إذا كان يرى أن تكلمه بشيء ولو كان حقا سيثير فتنة بين الناس، يؤخر ذلك الكلام أو يأتي بكلام يؤدي الغرض ولا تحصل بسببه فتنة، هذه المدارة. أما المداهنة والمجاملة فهي إظهار الرضا بما عليه أهل الباطل، إظهار الرضا بما عليه أهل الباطل، وهذا محرم بالشريعة، هذا محرم بالشريعة. قال الله في الكفار: ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون. احذر أيها المسلم أن يظفر منك صاحب الباطل بكلمة أو بمشاركة أنه مصيب في باطله، وأنه محق في ظلمه وبغيه، وأنه مصلح في إفساده وأضراره. احذر أن يحصل منه شيء من هذا، فنجتنب المجاملة والمداهنة، ونستعمل المداراة، نستعمل المداراة حسب المصالح الشرعية، لأن الدين قد جاء بالرفق وجاء بالحزم أيضا، ففي الحزم المطلوب حزم، وفي الرفق المطلوب الرفق، وهكذا أيضا المطلوب النظر في العواقب والنظر في المصالح وفي المفاسد وفي العواقب، وهذا يقدر عليه كل إنسان بحسب ما عنده من العلم النافع وما عنده من الصدق والإخلاص لله وفيما يقدر عليه من المسائل. فالمسائل الكبار العويصة هذه ترد لأهل العلم، فإنهم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، وهم الذين يدركون العواقب ويعرفون الفتن قبل مجيئها أو عند بدايتها وعند بداية مجيئها، فيكون الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم. فأردنا بارك الله فيكم من التفريق بين المداراة وبين المداهنة والمجاملة البيان، حتى لا يبقى عندنا التباس، حتى لا يبقى عندنا التباس، فنستعمل ما قد أباحه الله وما كان مأذونا به، ونجتنب ونبتعد عما حرمه الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم أمننا في دورنا، اللهم أمننا في دورنا، وأصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقم الصلاة.